بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هنبدأ يعني في إيه؟ هل معكم أسئلة شباب؟ هل معكم أسئلة؟ نعم. نعم. ملها وزنها؟ السماء ليس فيها قلب مكان يا شباب. وزنها شوف أصلها مادة إيش مادتها؟ سمون صح؟ سين والميم والواو. بدليل إيش؟ بدليل إنه تقول إيه سما يسمو سموا تمام، ومنها يعني سمو الأمير تمام، ومنها الاسم عند الإيه عند البصريين تمام، فعندهم الاسم من سمون، فعلى هذا هتقول سمون تمام خلاص. طيب أنتم تعرفون قاعدة إنه إن تطرقت الواو أو الياء بعد ألف فإنها تقلب إيه همزة صح؟ فبالتالي هي أصلها تماون، أصلها تماو تمام، فتطرقت الواو بعد الإيه بعد الألف الزائدة فتقلب همزة فتصبح سماء، ودي تكاد تكون قاعدة شباب مضطربة. يعني إن وجدت ألف زائدة في قبل آخر الكلمة وبعدها همزة ففي الغالب هي ألف بعدها واو أو ياء، لكن لما تطرفت الإيه ودي قاعدة هتأتي في الإيه في باب الإعلال والإبدال تمام، دي من ضمن الإيه من ضمن الإعلال، لأن الإعلال يا شباب إيش معنى الإعلال؟ هاتي معنا في باب كبير إن شاء الله. إيش معنى الإعلال يا شباب؟ يعني أنا دايما أتكلم عليه لكن إيش معناه؟ نعم أحسن، يعني بالبلدي إن حروف العلة تتخلف كما قال تمام؟ يعني سهل أحسن من ما فيش. إيه يعني قال إدى المعنى غيره ما إداش لا لفظ ولا معنى تمام؟ يعني هي مراتب، واحد يدي اللفظ والمعنى، المرتبة التي تليها يدي المعنى، واحد ما يديش خالص تمام؟ لو كان فيها عشرة هياخد اللي ادى اللفظ والمعنى عشرة، اللي ادى المعنى هياخد له خمسة من خمسة لسبعة، اللي ما اداش خالص ياخد على دماغه تمام؟ فتمام؟ فانت ممن ياخد على دماغه ولا ياخد خمسة وسبعة؟ صورتك تاخد على دماغك ها؟ فطيب فالخلاصة أعرضت الإعلال يا شباب يعني عبارة عن تغييرات تدخل في حروف العلة. فساعات يا شباب الواو تقلب ياء، ساعات الياء تقلب واو، ساعات الياء والواو تقلبان ألفا تمام، وساعات ترجع الألف تاني إلى الواو أو إلى الياء، زي في باع يبيع وقال يقول وسام يسوم ترجع تاني تمام، وساعات تقلب همزة تمام، وساعات تحذف، ساعات تحذف تروح حرف العلة، فده كله يعتبر إيه؟ يعتبر نوع من الإعلال تمام؟ تفضل. لكن الإعلال يا شباب عموما الإعلال ودي نقطة مهمة جدا، الإعلال لا يغير في الميزان الصرفي شيئا إلا الإعلال بالحذف، إلا أن حرف العلة يحذف، لكن ما سواه من أنواع الإعلال ما يحصلش شيء. كنها كانت واو انقلبت إلى ياء، أو كانت ياء وانقلبت إلى واو، أو كانت ياء أو واو انقلبت إلى همزة، أو كانت ياء واو انقلبت إلى ألف، أو كانت ألف وانقلبت إلى ياء أو واو، ده ما يغير في الميزان شيئا. أنت تشوف هي كانت فاء ولا عين ولا لام وتحطها زي ما هي، بدليل نحن بنقول إيه قال زي قولة صح، وزي يقول نفس الشيء، يعني هي عين الكلمة في كل الأحوال صح، مع إنها في قال ألف وفي قول واو وفي يقول واو، لكن بنعبر عنها بالعين في جميع الأحوال صح؟ ليش؟ لأنه نفس الحرف يكون إيه؟ بخلاف القلب المكاني صح؟ لأن القلب المكاني الحرف بيروح مكان تاني فبيروح مكان تاني، يعني ما بيروحش خالص لكن بينتقل مكان غيره، فده بيؤثر في الميزان الصرفي ان احنا ايضا ننقله في المكان زي ما ايه زي ما هو انتقل في الحقيقه تمام. فان وجدنا العين تقدمت على الفاء في الكلمه قدمناها في الميزان فاصبحت عفله، وان وجدنا اللام تقدمت في الكلمة نقدمها في الميزان فتصبح لفعة إلى آخر ما هنالك. الإيش؟ نرجع تاني. طيب طيب فده بالتالي يا شباب اللي حصل في سماء هو إعلال عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن أصلها سمو ودخلت إيه ألف فأصبحت سماو. طيب تطرفت الواو بعد ألف زائدة انقلبت إلى همزة فأصبحت سماء. يبقى معناه إن سماء على وزن إيه؟ فعال. فعال سماء على وزن إيه؟ لا فعال ولا فعال المهم مش مشكلة الإيه؟ سماء فعال. نعم المهم إن إيه الحروف سليمة. نعم لا لا الكسرة الفتحة ما تغيرش لكن هو هي أضبط بلا شك يعني بس هي قد تسبب مشاكل بس النتيجة انت بتديه للنتيجة النهائية يعني بعد ما حصلت المشكلة قد تسببها كسرة ولا تسببها شيء زي ما قلنا في الايه في وقوع الواو بين عدوتيها فبساعات تسبب حذف الشيء يعني في وعدة في وعدة شباب مضارعه ايه يعد صح مضارع وعدة يعد طب فين الواو اصلها يوعد صح اصلها على القياس لان اصلا كيف تأتي بالمضارع يا شباب واحد يقول لي كيف تأتي بالفعل المضارع من الفعل الماضي تدخل حرف المضارع بس الاصل كده يعني بس في بعض الاحيان يحصل بعض التغييرات بسبب ادخال الايه هذا الحرف والا انت المفروض المضارع يساوي الماضي زائد حرف من حروف الايه زائد حرف من حروف انيته تمام جزاكم الله خير زائد حرف من حروف انيته تمام فعبارة عن ايه المضارع يساوي حرف من حروف انيته زائد ماضي تمام في بعض الاحيان تحصل تغييرات نعم نعم لانه انتم عارفين القاعدة شيء والتطبيق يختلف شيء اخر انت احنا بنقول مثلا انه اسم الفاعل على وزن فاعل تمام تمام لكن ده في الفعل البسيط السهل اللي هو مثلا ضرب فهو ضارب تمام شرب فهو شارب لكن نيجي بقى تحصل مشاكل نيجي مثلا ايه في قال نقول قال فهو قائل ايش اللي حصل هنا التقى حرف علة فانقلب ايه فانقلب الالف الى همزة فهنا تحصل ايه تحصل مشاكل فدايما القاعدة في اصلها سهلة القاعدة في اصلها لكن بما بتحصل تفريعات وايه ودخول في تفاصيل بيحصل بعض الايه بعض المشاكل بعض المشاكل دي هي اللي بتكبر الدروس اللي بتكبر الايه الدروس لانه الشاذ والمستثنى وكذا يعني يعني فصل الكرم ايه ده يعني صراحة يعني كأني جالس يعني في حضرة حاتم الطائي او يعني ما ادري اشعب ها لا طبعا لا مش كده يعني يلا حاجة واحدة لكن هنا واحد واثنين وثلاثة كل ما جاء صحيح ان بعضهم بيجعلها يعني وسيلة للاعتذار لما يتأخر تمام وبعضهم يعمل كده يعني فيتأخر فيجي جالس جايب كأس شاهي معاه ايه يعني علشان ايه عندنا مثل يقول لك اطعم الفم تستح العين فهو ما تقول له جايب الشاهي هتشتمه وانت شيء تدي له كلمتين لا بتسكت تمام يلا ها ايه واحدة محبة نعم ها لا هنعملها بوفيه تمام خلاص يا شباب يبقى سماء انتهت نعم ها تفضل سلقة تريد مضارعه شوف اصل سلقة هو فعل نادر يعني بعضهم لا يأتي له بمضارع يعني ده اللي وجدناه في بعض كلام اهل العلم وبعضهم يأتي منه بمضارع يقول يسلقى اما حقيقة الراجح من هذا هل فعلا يعني الصحيح انه له مضارع ولا ليس له فالحقيقة ما في ذهني ترجيح لكن في بعض المؤلفين او بعض الصرفيين يقولون انه ليس له مضارع وبعضهم يأتي بمضارعه ولانه قليل او نادر الاستعمال علشان كده ايه يعني ما ادري كيف الترجيح بينهما يعني ده بيدعي قولا او يقول شيئا ويقول انه ورد عن بعض العرب وينقله عن بعض المعاجم يعني تمام وبعضهم يقول لا ليس له ايه له مضارع. تمام. لانه لكن المشهور سلقى وسلنقى، المشهور في الاستعمال فعلان منهم سلقى وسلنقى. تمام. اسلنقى اسلنقى وسلقى ده المشهور في الايه في الاستعمال. نعم. بمعنى نام على ظهره، قريبة من التلقى، قريبة من معنى التلقى، قريبة من معنى سلقى. سلقى من الملحقات بالرباعي على وزن فعلى للمفروض، ان فعلى هي من الملحقات بالرباعي فتصبح على وزن فعلى فعلى، وهي ملحقة فعلى زي فوعلى وفعولى وفيعلى وفعيل، ومن ضمنها ايه من ضمنها سلقى. تمام. فهي من الملحقات بالرباعي على اساس تبقى على نفس الايه على نفس النمط مشابهه لفعل. تمام. ولكن هيوزنها على فعلى. ها نعم نعم جاء وشاء وتوضيحها يعني. حاضر. طيب هاتوها يا شباب في القلب مش كده في صفحة 16 جاء وشاء. تعال معي واحدة واحدة. هو يريد ان يقول ان من علامات القلب وجود ايه وجود همزتين في الطرف ان لم يقع القلب المكاني، ان لم يقع القلب المكاني. تمام. إن لم يقع القلب المكاني فيترتب عليه وجود همزتين في الطرف وده ممنوع. تمام. فبيقول إيه أن يترتب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف، فبينتج علشان التخلص من هذا أن يحصل إيه يحصل ما يسمى في القلب الإيه المكاني، وهذا يحتاج إلى بيان. أنت تعلم أن الفعل الأجوف أي الذي عينه حرف علة تقلب عينه همزة، ما احنا قلنا في قال وقائل، بس هنا المشكلة إيش يا شباب؟ هنا المشكلة المشكلة وجود حرف علة في الوسط وجود همزة في الآخر. واضح المشكلة؟ أصلا إحنا كان في قالة عندنا مشكلة واحدة وهي وجود حرف علة في الوسط، صح؟ فإحنا الحل إنه لما بنزود ألف فاعل فاعل بتنقلب الألف اللي هي في قالة إلى همزة وخلاص، فقالة تصبح قائل، وباع تصبح بائع، وسام تصبح سائم، وصام تصبح صائم، سهل. تمام. لكن المشكلة ان انت لما تيجي تقلب ايه تقلب الالف دي همزة وراها همزة كمان، فجاء لو انت جيت مشيت على نفس النمط هتصبح جائع، صح ولا لا؟ ما هي كده. مش احنا يا شباب شوف احنا جاء قاله قال، لما تجيب منها اسم الفاعل تصبح ايه قائل. ازاي؟ انت بتزود الف هنا صح، فبتقلب الالف حق الفعل نفسه الى همزه صح، فتصبح ايه قائل. الالف دي حق من في قائل؟ دي حق فاعل مش حق الكلمه نفسها، خلي بالكم حق الكلمه نفسها انقلبت الى ايه الى همزه، فاصبحت قائل على وزن فاعل صح، ادي فاعلها. يبقى الهمزه هنا هي عين الكلمه صح، في قائل اصبحت على وزن فاعل، يبقى الهمزه اللي هي عين الكلمه اللي هي كانت الف. طيب تمام. فأنت لو جيت في جاء هتبقى نفس المشكلة هي صح، زودنا الألف فالمفروض تقلب الألف حق الفعل إلى همزة هي كمان فتصبح كده. طبعا ده فعل يعني ده غير مسموح به في العربية للثقل، هو ممكن ينطق لكن العربية اللغة لطيفة يعني بمعنى إنها تخلصك من الإيه من الثقل، لا تريد أن يكون في عسر في النطق يعني التشدق يعني اخراج الكلمة زي ما يكون بايه بتنزع روحك، ده ليس ايه. ولذلك ورد حتى في السنة نفسها كأنه نوع من الايه نوع من الذم للايه في الحديث ايش المتشدقون مش كده، ثم المتشدقون المتفيهقون، وايضا في لفظ تاني البليغ والمتنطعون، وايضا ايه البليغ ها ايش لفظ والثرثارون. المهم الخلاصة ما ورد من نهي عن التشدق. التشدق معنى ايه؟ هذا يسمى الشدق، يعني استخدام الاشداق بالتكلف، وايه كأن الانسان بيلوك الكلمة كاللقمة، يعني بيتفاصح لما يتفاصح ويفخم الالفاظ ويأتي بايه، ويأتي بطريقة عجيبة في الكلام، فهي مستقبحة من ناحية الشرعية لان فيها تكلف، والشرع لا يحب التكلف، ولان في نوع من التفاصح، يعني ما ايه يتكلف يريد ان يكون ايه، نعم حتى يخل كما يفعل بعضهم. تمام. فالشاهد في هذا انه العربية لينة المخارج وسهلة الايه عذبة، لا تحتاج الى الايه الى التشدق ولا الى غيره. فلذلك ساعة ما بيجي حاجة تحتاج الى التشدق تيجي العربية تسهل فيها، يعني تجد ان العربية اوجدت لها مخرجا حتى لا يتكلف ولا يتعب الفم. لان يا اخواني العرب كانت صناعتهم الكلام، كان بيتكلموا طول يتكلم طول النهار. تمام. فيعني صحيح ان تسمع في كلامهم انه يعني وقف قسط بن ساعدة مش عارف ايه في سوق عكاظ يتكلم حتى غربت الشمس، قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس ده نادر. يعني النبي يعني كما هو معلوم من سنته انه كلماته قليلة، صح ولا لا؟ انت لو تأملت الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قلما ما تجد حديثا يملأ صفحة. ما انا قلت انها حصلت، انا الان بتكلم في ايش، انا مش قلت حصلت لكنها على سبيل الندرة، فطبهم حتى غروب الشمس. تمام. ما انا استبردتها من قبله وقلت بانها على سبيل الندرة، وبينت ان ايه ان غالب ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كليمات بعد كليمات. انت جيب على سبيل المثال يا شباب، هات يعني صحيح البخاري حتى، تمام، هات صحيح مسلم، هات المتن وتأمل كده المتون، هتجد ان كل متن عبارة يعني يمكن في حدود 20 كلمة 15 كلمة، لا تجد متنا يصل الى 100 كلمة الا في النادر جدا. ايوه نعم ايوه، ما انا بقول كده انت بتدعمني. تمام. ايه تمام بتدعمني، بس شكلك انك تعارضني. تمام معلش، قول تعبيراتكم ما بتعرفوش تضبطوا التعبيرات، يعني ايه يقول لك يا شيخ مش عارف انا بحبك بالله، مش كده يعني، ما يجي يعني يجي يا شيخ انا احبك بالله كده، لكن ده يا شيخ انا احبك بالله. طيب خلاص. ما انا فهمت، علشان كده يعني ما عدتش انا لم اعد اربط بين تعبيرات وجوهكم مع الكلمات، الا في انفصام، يعني ايه تدي وشك بيدي حاجة وكلامك بيدي حاجة. تمام. فدي مسألة تحتاج فيها الى ميران ودورات وكلام زي كده، كيف توفق بين حركات عضلات وجهك وكلامك، ما يكونش كلامك في وادي ووجهك في وادي اخر، تدي لي نكتة وجهك يعني مكشر كأنك يعني ايه يعني في غاية من الغضب، او بتدي لي خبر مغثي او خبر يعني وانت بتبتسم اخويا مات يا شيخ. ومرة واحد عمل معي كده، يعني ايه مرة واحد يعني ايه بس والله ان انا جلست طول اليوم مريض بسببه، اخوه مات. تمام. فانا رايح يعني شخص هو جزار بيبيع لحمه وكلام زي كده، اخوه كان طالب عندنا. تمام. وبعدين وكان عادة الاقي اخوه كلام زي كده يعني، فبعض احيان ما اجدهوش، بعض احيان ايه اجد اخاه، فانا اجد اشتري منه، فعادي ما وجدت اخاه يعني، فتوقعت انه مع عمل اخر يعني كل يوم يتبدله. فهو قال لي يا شيخ، قلت ايوه، هو بيبتسم كده ابتسامة عريضة يعني، قال اخويا مات. قال امس كذا مش عارف ايه، والله انا زعلت من الابتسامة اكثر من الخبر يعني. تمام. وبعدين مشيت وانا مظلوم يعني من تركيب الابتسامة على الايه على الخبر يعني. طب يا اخي زعل شوية، يا اخي نزل دمعة، يا أخي داخل أنا يعني تألمت وكلام زي كده يعني. والله أنا جلست اليوم كله أنا في يعني نوع من الإعياء النفسي بسبب يعني إيش إيش إيش يعني. هو أنت بتقول لي بتاع ده كلب مات، يعني كلب مات وجاي تقول لي وأخوك مش كده يعني، مش بالدرجة دي. صح أنت جزار بتتكتر طول النهار، لكن دي بهايم اللي أنت بتقولها مش إنسان إيه يعني، لكن الإنسان تاني، الإنسان له قيمة وكلام زي كده يعني. فربما من هذه الجهة، وأنا ما ساعتها ما كنت فاهم الموضوع ده، الآن فهمت. الآن أنا الآن لا ألومه، الآن لو قابلته لا ألومه، لأني عرفت أن كثير من الناس تركيبة وجوههم مختلفة، وأن هو أراد أن يعبر بالحزن لكن شفته بتتفتح أو شفته بتتفتح مع الحزن وتظهر مظاهر الابتسامة وهو يريد الحزن. خلاص الآن أنا تأكدت من هذا. المهم نرجع لجائع. ها هلا عبد الكريم. طيب لا كلكم الظاهر اجيب انت يعني بان عليك. خلاص خلاص جائع تمام جائع. طيب قال انت ان يترتب على ان انت تعلم ان الفعل يجوف فإن الذي عينه حرف علة تقلب عينه همزة في اسم الفاعل، اي يقلب حرف العلة همزة تبعا لقواعد الاعلام. فتقول قال قائل على وزن فاعل، باع باع على وزن فاعل، سار سائر على وزن فاعل. وإذا طبقنا هذه القاعدة على فعل أجوف مهموز اللام قلنا جاء جائع. يا شوف هي همزتين اهي، بس تكون جابها على نبرة ودي على نبرة مش إشكال. المهم أصل إحنا مش هنكتبها أساسا يعني، يعني مش مش مفترض ناتيجي ده تمثيل يعني توضيح بس، ولا ما فيش ما تأتي الكلمة بهذه الصورة. طيب شاء شائع على وزن فاعل تمام. ففي مشكلة في مشكلة، واضح شباب؟ هي كده على وزن كده على وزن فاعل كده، خليها كده على وزن فاعل صح. ده الترتيب العادي لما احنا مشينا معاها على القواعد وصلنا الى شائع. شائع على وزن ايش يا شباب؟ فاعل. هي ماشي ما حصل تغيير، جائع على وزن ايه؟ فاعل. لكن ما ينفعش، هنعمل قلب مكاني تمام. قال واجتماع الهمزتين في نهايه الكلمه الثقيل في العربيه تمام، ولذلك قال الصرفيون بان الكلمه حدث فيها قلب مكاني، وذلك بأن انتقلت اللام التي هي الهمزة. خلي بالكم اللام اللي هي الهمزة الأولى ولا الثانية؟ الثانية الثانية اللي هي من الأول همزة، ما هي شاء. فلما شاء انقلبت الألف إلى همزة هي كمان صح، فأصبحت الهمزة الأولى العين والهمزة الثانية اللام صح. ما هي شاء عندك الشين فاء الكلمة، الألف دي الألف فاعل، والهمزة الأولى عين الكلمة، والهمزة الثانية لام الكلمة تمام. خلاص طيب، وذلك لأن انتقلت اللام التي هي الهمزة مكان العين قبل قلبها همزة. شوفوا مكان العين قبل قلبها همزة، بتكون كلمة جائي على وزن فالع. الفصلكم تهويته شوية مش حلو بسبب ايه؟ انتوا افتحوا شباك كده على على شباك هكذا كده على فين؟ كده على فين؟ ها؟ ها؟ افتحوا خلاص افتحوا، افتح لكم شباك كده وافتحوا لكم شباك كده وخلاص تمام؟ عادي يقعدوكم في الشارع ويريحوكم تمام؟ تعالوا يا شباب. الآن قلنا الآن وصلنا إلى جائع وشائع صح؟ كونوا اكتبها كده أو كده مش مشكلة، لأن أصلا احنا مش هي مشكلة الكتابة يعني، الآن احنا مشكلة التوضيح. فالآن دي فاع صح، ودي عين، ودي لام صح؟ واضحة. تعال نمشي واحدة واحدة. فقال ايه؟ وذلك بأن انتقلت اللام التي هي الهمزة، ما هو الآن مكان العين قبل قلبها همزة، ادي ايه؟ جاء تمام. انتقلت اللام اللي هي هذه مكان العين قبل قلبها همزة، ادي العين يا شباب معي واحدة واحدة. الان قبل الايه؟ شوف الان جاء مش دي كده، قبل ما تقلب همزة تمام. طيب اللام دي جت هنا، بين الألفين، تمام، وذلك بأن انتقلت اللام اللي هي الهمزة قبل الايه، قبل العين، مش نفس الكلام، مكان العين، مكان العين قبل قلبها همزة، تمام، يعني جت هنا، ما يقول لك، فلأن جاءت الهمزة هي صح، والألف جهة تصبح ياء، الألف هذه اللي هي اللي هي كانت ايه، كانت عين الكلمة أصبحت ايه، أصبحت ياء، واحنا قلنا ان الألف تقلب ياء ولا الياء تقلب ألف مسألة معتادة صح، ولا تغير في الميزان، ما تغير، ان دي دي عين الكلمة، عين الكلمة صح، فاللي حصل هنا ايش، يبقى دي دي لام الكلمة، ودي فاء، يبقى فاء لا صح، فلا. طيب أصبحت جائي، أصبحت جائي اسم منقوص، عاوزين نمشيها على قواعد الاسم المنقوص، الاسم المنقوص قاعدته ايه، انه كان في حالة الرفع او الجر تحذف الياء وينون مكانها، فجائي دي تصبح ايه، جائم، ايش اللي راح، الياء صح، اللي هي كانت عين الكلمة، كانت عين الكلمة هي. خلاص يبقى هتروح برضو في الميزان وتصبح جائم على وزن فال. مين مين اللي فهمها يعني بصراحة، ولا واحد الا اللي فهمها، بعض الناس انا شفت في وجوههم ان فهموها يعني، بس الباقي بايه بيوصلي كده يعني ايه ايه. طيب طيب حاضر حاضر، واضحة واضحة. طيب تاني يا شباب، تاني تاني تاني، لا بأس، بس ركز معي على اساس ايه، ما ما يعني ما تكونش انت سارح في مكان تاني وتشتهي وانا فاهمك ودماغك في البيت، تمام، ركز معي. الان جاء، تمام، جاء. الان احنا لو جينا على القواعد وعاوزين نجعلها على فاعل، فبنزود الف بعد الجيم بين الجيم والايه صح، طيب زودنا الف فاعل، هذه لو قلبت همزة هيصبح فيه همزتين في الطرف مشكلة صح، فبيعملوا ايش، الان انتبهوا معايا يا شباب، الجيم، الجيم هي الفاء صح، والالف دي زيادة، والالف دي عين، ودي لام كده مظبوطة، طيب ها فهتيجي الهمزة اللي هي لام الكلمة هتيجي هنا، يبقى اللام جاءت هنا مكان دي، يبقى هيبدله، احط اللام هنا واجيب العين مكانها، مش هي جت كده، يبقى معناه ان اللام جاءت ايه، جاءت بين، جاءت بين الالف اللي هي دي وبين الالف التانية، تمام، فتصبح على وزن فالع، معناها هتصبح على الوجه الاتي، جائي، لان الالف دي هتيجي في الاخر وتنقلب الى ياء، تمام، خلاص، فتصبح ايه، خلاص وصلنا الى جائي، خلاص جائي على وزن فالع، جائي على وزن فالع، سهل بقى، هنشيل الياء ونشيل الايه، نشيل امامها العين وننون الايه، هننون الهمزة اللي هي عين اللي هي لام الكلمة، يبقى جائي على وزن فال، وضحت، وضحت ليه، طيب خلاص، نعم. الصرف هو يحتاج بس تتبع يعني ايه وتركيز شوية، وانتوا بتعودوا انكم ايه تركز دقيقة، لو زادت خلاص يعني ما يعني، في بعض المسائل يا شباب تحتاج التركيز يستمر 5 أو 10 دقائق تركيز قوي، انتوا مش متعودين على هذا، انت متعود يعني اقصى حاجة تدي دقيقة، ان جاءت جاءت، ما جاتش رجعت سرحت لك في البيت، تمام، صدق في تعود، صدق على التعود يعني، كان بعض الاحيان ممكن نجلس نصفر ليلة على مسائل، بعض مسائل او بعض اشياء، ليش؟ تعود نفسك على ان خلي دماغك نشفة، يعني في العلم تحتاج انك تنشف دماغك، يعني ساعات تقابل المسألة لا يعني اجلس اتحدى نفسي اقول يعني يعني يعني مش هقدر افهمها يعني، مش قد فهمها ناس وانا ناس، خلاص يبقى ان شاء الله فهمها صح؟ بسم الله، وابدأ افككها واركبها، ما وضحتش اعيدها مرة تانية افهمها، تمام، لان في بعض الاشياء لازم تفهمها بنفسك، يعني مش كل مسألة يا شباب بناخدها عن شيخ. ما تتمكنش تبقى تشتي انك تكون زي الطبراني لك 1000 شيخ، ما نحصلش كده، صح ولا لا؟ ايه يعني، فكان في بعض العلماء تصل عدد شيوخهم الى 10000، تمام؟ لا، لكن نحن لا نتمكن من ايه من هذا، وبالتالي كان غالب تلقيهم مباشر عن المشايخ. وزي ما بيقول الشاطبي رحمه الله تعالى، ودي كلمة حكمة اشوفها في ادها الشاطبي في الموافقات، قال ان العلم قديما كان في الصدور فينتقل من صدر الى صدر. ايه ما فيش، علشان كده كان بعض السلف يكره الكتب ويكره الكتابة، صح؟ مش ده ما قرأتوش الاثار الواردة في كراهة بعض السلف كتابة العلم؟ تجدوا ايوه، كل العلم خاصة الحديث. ايه الشعب ائمة مشهورين بالايه؟ ائمة كانوا مشهورين بكراهة الكتابة، وتعليل ذلك انهم كانوا يكرهون الكتابة خشية على الحفظ، وان يعتمد الطالب على الكراس والدفتر، تمام؟ ليش؟ لان انت ما بتيجي شوف، ما بتيجي في محاضرة او شيء او تيجي في درس، انت بتنعس لك وتديها نعسة وتقول ايه قد هي موجودة في الكتاب. لكن لو انت عارف ان انت مش هتحصلها الا في المحاضرة نفسها هتصحى، صح؟ لكن اعتمدنا على الكتب والدفاتر او التسجيل، وفلان مسجلها وفلان كتبها وموجودة، يعني في النهاية تستطيع انك تحصلها، صح؟ ايه يعني الان حتى الطالب بيغيب حصة واثنين وثلاثة قد هي في الكتاب، تمام؟ فما بيخافش بانه هيجي على اختبار ولا هيجي مش عارف ايه، مش هيلاقي هيجيب المعلومة منين. فالاعتماد ايضا صحيح ان الكتب نعمة، لكن ايضا اضعفت الذاكرة الموجودة عند الناس. انا اتصور منكم ان لو جردناكم من الكتب وحرمناكم منها سيكون قدرتك على استيعاب وحمل المعلومات اكبر من الان، ده اكيد. جرب في نفسك هكذا، تمام؟ فبعض السلف كان يكره الكتابة، ليش؟ لخوفا على ضعف الايه، ضعف الحفظ. فكان بعض الائمة قديما يعني قليلا ما ايه ما يكتبون، تمام؟ وكانوا يعتمدون على السماع، فغالب او 90% من مسائلهم من سماعهم على الايه، على المشايخ. فربما تجد في ترجمة بعضهم ان له من المشايخ 10000 في ترجمة بعضهم، كالأئمة الكبار الطبراني وفلان وفلان، يذكر يقال كان له 1000 شيخ اخذ عليهم العلم، تمام؟ فيقول الشاطبي ايه، ان العلم كان في صدور الرجال ثم انتقل الى الكتب وبقيت مفاتيحه في صدور الرجال. وده كلام جيد، يعني ايش؟ يعني المعلومات نفسها اصبحت في الكتب. ما انت تاخد من العالم ايه او من يدرسك؟ تاخد المفاتيح والمبادئ، يفتح لك وانت تقرأ. لذلك الان الناس الان في علومهم يتنافسون في كثرة المطالعة، في كثرة المطالعة والايه واتساع العلم، غالبه انما عن طريق ايه المطالعة الواسعة، تمام؟ هذا حتى تجد في تراجم المعاصرين، في الشيخ الطنطاوي رحمه الله تعالى، الطنطاوي اللي هو السوري مش الطنطاوي المصر، يقول بانه يعني هو عمر يمكن للثمانين او التسعين، فقال لو حسبت انا اقرأ في اليوم ما لا يقل عن 100 صفحة، فلو حسبت في السنة وضربتها في حوالي 70 أو 80 سنة، فده على الأقل، تمام؟ 100 صفحة في اليوم. شوف، فهو بي بي بي يعني فالآن أصبح نوع تنافس في إيه، في تحصيل العلم من الإيه، من الكتب. فالعلم الكلام التوسع موجود في الكتب، لكن المعلم أو الشيخ يفتح لك الأبواب وينصب لك الطريق ويبين لك المداخل ويحل لك الإشكالات. أنت تروح تقرأ في الكتاب وتيجي تقول هنا إيش إيش إيش يريد بهذا، لأن الكتاب لن يجيبك، لن يجيبك، لأن المؤلف ليس بين يديك. لو كان المؤلف هو اللي بيقرأه عليك هتقول له إيش معنى قولك كذا، سيجيب. لكن أنت الآن معك كتاب، هو في عيب وفي ميزة. ميزة الكتاب أنه تحت يدك في كل وقت، تمام؟ تفتحه في الوقت اللي تريده، الساعة 2 بالليل، الساعة 3، الساعة 5 الفجر، في أي وقت تستطيع انك تفتحه وتراجع فيه المعلومة، تمام؟ بينما الشيخ او المدرس ما تحفظوش الا باوقات معينة، تمام؟ لكن عيب الكتاب انه ايه، انه صامت، انه ايه مضبوط على الصامت، ما بي ايه ما بيجوفش، تقول دي كيف، دي جت ازاي، كيف كذا. مين اللي بيجيب على كيف؟ الشيخ او المعلم، تمام؟ علشان كده الطالب الجيد تلاقيه يقرأ ويجي لك بأسئلة، ده بتعرف انه شغال، تمام؟ بكرة كل واحد يجيب لي مرة قلت له مش عارف كده، كل واحد جاي لي لا تتكلفش، تمام؟ لا تتكلف. فيعني انا اشوف علامة الطالب النشيط انه شغال، وكل يوم جاي يا شيخ دي معناها ايش، ثاني يوم في كتاب اخر يا شيخ دي معناها ايش، دي معناها ايش. ليش؟ شغال، هو بيجلس مع المدرسين 4-5 ساعات في اليوم، ومعاه كمان 15 ساعة ولا 10 ساعات، هو شغال فيها، شغال فيها. فالشغال ده لازم يقع له ايه، اشكالات، تمام؟ لكن انتم الحمد لله مرتاحين، ما فيش اشكالات، مرتاحين مبسوطين، الدنيا سداح مداح، ما راح، ما احسن من كده من راحة، صح؟ لا عندك اشكالات ولا عندك مشاكل ولا شيء، ارتاح ارتاح ارتاح، يأتيك النجاح. نعم، ماشي، شو احد قبل تأويل، ما نشيش نتعبك يا شيخ، يلا كان الله في عونك ان تدي الحصة كمان نرجع لا تعبني يا اخويا، تعبني ايه، تعبني ها الان يجلس مقعتك، اجلس، هؤلاء الممثلون. يا هو المهم، نعم نعم ها نعم نعم. خمسة وستين طيب، حاضر. انت بقى مش عاوزك تسأل، انت مستثنيك انا من هذا، خلي انت نشيط من غير ما تسأل، بس ما تسألش ايه ده يعني كويس، انا حقيقة مبسوط منه يعني، وان كان عنده اسهال في السؤال، لكن ايش اشكال، انا اشوف ان الاسهال في السؤال احسن من الامساك، يعني اشوف كده يعني، لكن لا بأس، انا مبسوط منه يعني، مع انه صاحبي بيصدع دماغي، لكن لا بأس، انا مبسوط منه يعني، مهتم صحيح، انا ما اقول يعني الحق انه مهتم، وده جيد يعني، لانه معناه انه بايه بيراجع وكلام زي كده، بيحصل له ايه مشاكل، صاحبي صدع دماغه بس مش اشكال. عاوز ايش يطمئن، حاضر. هنا قال أكد الأفعال الآتية مسندا إياها إلى ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة والنسبة، تمام؟ أو ممكن وكتبها بال على نبرة ولا كتبها على ال كتبها على نبرة، صح؟ طيب. هو عاوز يدخل عليها نون ال أكدها، طيب تمام. بعد إدخال إيه؟ بعد إدخال الأول ندخل عليها علامة الأفعال الإيه؟ الأفعال الخمسة، وبعدين نشوف نون الإيه؟ نون التوكيد. طيب. يطمئنون، يطمئنان، تمام؟ تطمئنين، تطمئن، تطمئنين، تمام؟ سهل، صح؟ طيب ده بالنسبة لإيه؟ الآن وراح فين؟ أنا افتكرت إني يعني عارفين سألك، قلت يلا يلا كنت هقفل عليها. نعم، نون النسوة، يطمئ، نون النسوة من غير نون التوكيد الأول، تمام؟ يكتبنا يطمئننا. يا أخويا سليق، سليق أبا سليق من السلق، يقولنا إيه؟ يكتب النسوة يرضعنا يطمئننا، مش كده؟ كونوا معي يا شباب. يكتب يطمئ، احنا قلنا ايش؟ يطمئنن. ها؟ طيب المهم طيب هات السليقة فيما بعد، هات يلا السليقة الآن في نون ال تعال نون التوكيد تمام؟ ها؟ يطمئن النون يلا. أكدها بالنون. نعم. تعال تعال نشوفها تعال نشوفها تعال. ادي النون الايه النون المشددة واحدة واحدة هنشوف. يطمئنوننا يطمئنوننا يطمئنوننا تمام. هنشيل الايه هنشيل النون ها ونشيل الواو ها انطقوها. يطمئنوننا يطمئنوننا ها مش كده يطم زي ايه والله لتكتبن لتطمئنن على نفس الوزن يكتبن. هي اشكاليتها الايه فيها تعدد النونات ففي نطقها في نوع من الصعوبه فعاوزين ايه نوزنها. والله لتكتبن والله لتطمئنن ها اللي هو ايش هو ايش هو لا لا انت لازم تدخلها في صورة والله لتكتبن الدرس والله لتطمئنن هي كده لتطمئنن تمام لتطمئنن تمام. يطمئن يطمئناني هتصبح يطمئناني دي سهلة لان وجود الالف هيصبح ايه فارق يطمئناني تمام. طيب تطمئنينا نفس الشيء هنشيل الايه هنشيل هذه ونشيل الياء ونشيل ونجيب نون برضو مشددة. والله لتطمئن لتكتبن لتطمئنن لتطمئنن هي الصعوبة من التقاء النونات وإلا القاعدة واضحة يعني لتطمئنن تمام. النسوة يطمئنن مش كده يطمئنناني يطمئنناني بالصعوبة يا خلاص انطق انت بقى انا كتبتها لك وانطقها انت. يطمئن بنون النسوة يكتبنا يطم يرضعنا يطمئننا يطمئنناني يطمئن يطمئنناني ايه لا لا لا يطمئنني يطمئنن يطمئنناني يا عزرة شوية نعم ها نعم ما احنا بنعمل ايه دلوقتي ما ما ما ما فعلنا ما هو ده تطبيق يا ابني اصلا تطبيقه نفسه نفسه في نفسه ها اسمه تطبيق الصرفي يعني هي الامثله نفسها تطبيق والنقاش ده كله تطبيق الان نعم ها نعم طب نعم واضح شباب. طيب اي استفسار تاني نعم ها الايش ماله ايش ايوه ايوه لا لا هو التجويد شوف هو يدخل جزء منه في علوم العربية نعم لكن ليس ككل يعني تجد اشياء جدت مع نزول القرآن وفي اشياء كانت موجودة يعني مثلا مخارج الحروف مخارج الحروف هي ما تغيرت تمام يعني انت مش بتدرس في التجويد مخارج الحروف صفات الحروف هي نفسها في العربية مخارجها وصفتها وكلام زي كده تمام لكن يأتي اشياء خاصة بالقرآن والاشياء اللي هي العامة في اللغة كانت بتدخل في علم الايه في علم الصوتيات يعني تدرس علم الصوتيات هيدرس مخارج الحروف واماكن يعني اخراجها من الفم ومسألة الايه مسألة صفات تلك الحروف ايضا كل ده داخل في علم الصوتيات تمام، وكان داخل في وسط العربية يعني يأتون به في ايه في وسط الكتب دون تميز، انما تميزه في الفترة الاخيرة باسم علم الصوتيات ده في العصر في العصور المتأخرة والتجويد من قبل، التجويد من قبل يعني، لكن في الاول ايضا كان لم يكن التجويد موجودا وانما كان الاقراء، كان انه يقرئه وخلاص واحد يقرأ على واحد، وما كانش فيه الفن ايه كفن قائم بنفسه، ولكن ابتدى العلماء ككل فن يعني بدأوا يجمعوا ايه جزئياته، فدخلت فيه اشياء من الايه من فنون العربية لشدة الحاجة اليها في القرآن، لانه ممكن مثلا لو كلمة عادية انت نطقتها نطقا خاطئا، اخرجت الحرف من غير مخرجه، او اديت صفات ليست من صفاته، الامر يكون سهلا، لكن نتيجة الايه ان القرآن لما له من قدسية وتلقي فانهم دققوا على تلك الايه المسائل واكدوا عليها في الايه في علم خاص يسمى علم التجويد مجموع من ايه من العربية ومن غيرها. تمام نعم لا لا لا ما يدخلش ما يدخلش ايه ما يدخلش نعم ها. مش إيه وبعدها همزة بعدها واو أو ياء متطرفة فتقلب الياء والواو إلى همزة. عادي يعني هو شوف التصريف كلمة وتصريف الرياح، تصريف الرياح يعني إنه الإيه تصريف الشيء إتيانه. خلاص تعبت نفسك ما تمام صح الصنعة ما يفتوش يعني نعم كمان هصرف على ميزانية المقربي بخيل جاي تاخد مين اصبحوا يتشافوا منك لو جاي انت كنت جاي تفتح علينا الفصل هناك ليش جاي تعمل لي يعني لكن هو جاي يفتح الفصل هناك في ساعة ما وانا قلت له ذكر ان انا يعني اضحك وشي ايش السؤال اللي كنت تسأل؟ ها التصريف، التصريف بس يا شباب بس التصريف له معاني، التصريف يأتي بمعنى التغيير والتحويل لغة تمام، كل مصطلح يا شباب في العلوم الشرعية له معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، كل مصطلح في العلوم الشرعية كلها له دائما معنيان، معنى لغة والصلاح، والعادة او الغالب ان يكون المعنى اللغوي اعم والمعنى الاصطلاحي اضيق تمام، زي ما مثلا الصلاة الدعاء نعم الصلاة في المصطلح الشرعي او الفقهي نعم فيها الدعاء لكن بصفة معينة مش مطلق الدعاء صح، ما الصلاة لبها الدعاء لكن بايه بافعال وحركات معينة واركان معينة ولبها ايضا الدعاء، ما فيش تعارض يعني لا تعارض بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وإنما الغالب العلاقة بينهما عموم وخصوص، الغالب في العلاقة بين المعنيين. فالآن شوف معنى التصريف لغة هو التحويل والتغيير تمام، وتصريف الرياح يعني تغييرها يعني تارة نجيبها من المشرق وتارة نأتي بها من المغرب، ده معنى ايه تصريف الرياح تمام، او تارة نأتي بالخير بها وتارة تأتي بشر تدمر كل شيء تمام، وتارة تأتي بالغيث، فده معنى الايه معنى التصريف. طيب التصريف في الاصطلاح له معنيان، له معنى الفن اللي احنا بنتكلم عليه، وله معنى بمعنى تصريف الكلمة يعني تحويلها، اقول لك صرف الكلمات الاتية، يبقى في التصريف ايضا باصطلاحين يا شباب، في التصريف بمعنى الفن اللي هو علم الصرف، فيأتي التصريف بمعنى الايه بمعنى علم الصرف، ويأتي التصريف ايضا في علم الصرف بمعنى تحويل الكلمة وتغييرها من احوال الى من حال الى احوال مختلفة، فمثلا لو قلت لك الان اذكر تصريف كلمة كتب. فتقول كتب كاتب اسم فاعل، مكتوب اسم مفعول، كتاب جمع، كاتب اسم فاعل، كتاب مصدر، كتائب كذا، كتب يكتب، اكتب، كل ده ايه؟ فده اسمه تصريف، فهمتني؟ فالان التصريف لغة عرفناه بمعنى التغيير والتحويل، ومنها وتصريف الرياح، تمام؟ فده واضح. التصريف اصطلاحا له معنيان، بمعنى انه احد الافعال في علم الصرف، وهي تحويل الكلمة والاتيان بمشتقاتها المختلفة، ده يسمى التصريف. وبمعنى الفن نفسه اللي هو له تسميتان، اسمه علم الصرف وعلم التصريف، والمشهور كلمة علم الصرف، تمام؟ لكن ده بمعنى الفن بقى، اللي هو العلم اللي بيدرس تلك الاحوال اللي احنا ايه فرقنا بين وبين ايه بين علم النحو. لكن في التصريف بمعنى تغيير الكلمة وتقليبها من الناحية الصرفية والاتيان بمشتقاتها، ده ايضا ايه. فبالتالي المعنى اللغوي معنى واحد، لكن المعنى الاصطلاحي المعنيان، في معنى بمعنى الفن او علم الصرف، وده عرفتموه ومن اول سنة احنا درسه، وفي بمعنى تقليب الكلمة والاتيان بمشتقاتها المختلفة، وما امكن من تحويلات للكلمة من اتيان بالفعل الماضي والمضارع والامر وادخال الضمائر عليها، والاتيان باسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبلغة واسم الآلة ان كان في اسم آلة واسم الزمان واسم المكان، والاتيان بالجمع بالجمع والمفرد والمثنى الى اخر ما هنالك. يعني زي ما قلت لك انك تمسك الكلمة زي العجينة وتصنع منها ايه شيئا كبيرا، ده يسمى ايضا ايه تصريف، لانك وهو موافق للمعنى اللغوي، لانه تغيير وتحويل، صح؟ انت بتجلس تغير وتحول، ويمكن ده سبب تسمية علم الصرف بهذا، لانه علم تغيير وتحويل، هو عبارة عن ايش احنا بندرس؟ كله تغيير وتحويل يا شباب، تمام؟ كله دراسة للتحويلات والتغييرات التي تقع على الكلمات، ما هو الا ايه الا تحويل وتغيير. فبالتالي يلتقي بس تحويل وتغيير معين، وبالتالي برضه هو ايه المعنى الاصطلاحي اضيق من المعنى اللغوي، لان المعنى اللغوي يشمل اي تغيير، لكن المقصود هنا التغيير في الكلمات، تغيير في بنية الكلمة، حتى ما تعلق بالتغيير الاعرابي. ما هو الاعراب تغيير، لما تقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ده تغيير لكن في الاعراب، لكن لما فبالتالي التغيير المقصود هنا هو التغيير في بنية الكلمة، صح؟ ما هو ده الصرف تغيير، فالصرف عبارة عن دراسة التغييرات الحاصلة على بنية الكلمة، وفي الكلمات في الأسماء المعربة، في الأسماء المعربة وفي الأفعال المتصرفة، يعني محصور. يبقى بالتالي زي ما قلنا ان دائما او غالبا ان التعريف الاصطلاحي اضيق ومقيد عن الايه عن التعريف اللغوي، فبينهما غالبا عموم وخصوص. نعم. لا مش مضطرد، ده ربما يأتي في كتاب بهذه الصورة، في أي كتاب هذا؟ ده الصرف الأندونيسي. لا يبقى هي يعني ربما يقيدوا بتصريف الفعل، ربما يسمى اللي انت قلته الاول تصريف الفعل والثاني تصريف الاسماء، تمام؟ لكن ما هوش ده الاصطلاح المطلق. الاصطلاح المطلق اللي انا ذكرته، وتجده في اول كتب الايه في اول كتب الصرف يتكلمون عليه بتلك الهيئة التي ايه التي ذكرتها، تمام؟ فما فيش مشكلة، يعني لا مشاحة في الايه في الاصطلاح، يعني ان اصطلاحهم في اندونيسيا وفي النحو في الصرف الاندونيسي بهذا، تمام؟ ولا ماليزي؟ نعم تفضل. ها؟ نعم؟ ايه لا تكتب. نعم. نعم. لا اصل الكسرة هو مقصده ايه؟ لا تكتب الدرس. مقصده انه ايه؟ ان الكسرة اللي جاءت هنا هي الكسرة ناتجة من التقاء ساكنين، صح؟ لكن انت لما تدخل نون التوكيد ما يلتقي ساكنان، وبالتالي انت غير محتاج اليها لان النون مفتوحة، فمش هتروح تكسرها. الان هي نون التوكيد الثقيلة مبنية على الفتح، فانت تقول لا تكتبن الدرس، فالتحريك جاء من عندها، فخلاص ما تحتاج اصلا. الكسر ده هو ضرورة بس، يعني لو كانت متحركة ما احتاجنا الى الكسر، عبارة عن ضرورة انه لا يلتقي ساكنان. طب لو هو تحركت من نفسها نروح اكثرها؟ لا خلاص. فبالتالي لما تقول لا تكتبن الدرس ما تكسرش هنا، ليش تكسر وانت عندك فتح؟ هتقول لا تكتبني الدرس ما تكش، يعني هتغير في الصورة، يعني عادة نبقي الصورة على ما هي عليه. فالنون التوكيد مفتوحة انت تيجي تكسرها تغير. طب وليش؟ طب ما الفتح يلغي التقاء الساكنين. ما هو انت الان عندما يكون عندك ساكن، فأصل مسألة التقاء الساكنين، تخلص من التقاء الساكنين، الأصل فيه أن يكون التخلص بالكسر. ليش الكسر يا شباب هو الأصل في مسألة التقاء الساكنين؟ نعم، يعني كلام أوضح شوية، لأن الكسر أخف الحركات. الحركات يا شباب لها ترتيب في الصعوبة والخفة. أخف الحركات الكسرة، تليها الفتحة، تليها الضمة. طبعا السكون أخف حاجة لكنها ليست حركة، فهنا أنا مجبر أن أنا أنتقل من السكون. طب أنتقل لمن؟ أنتقل للأقرب، للأقرب، تمام. يعني الآن أنا الآن لا تكتب الدرس، فتكتب هيصبح آخرها ساكن والدرس أولها ساكن، التقى ساكنان، فهو أسهل حاجة السكون، أنه إيه أخفها، لكن أنا مجبر هنا على التغيير. فلما أجي أغير يا شباب أغير ليش؟ لأقرب شيء. وأقرب شيء أو أخف شيء بعد السكون يأتي الكسر، تمام. وبعض الأحيان طيب في لا تضربن أو لا تكتبن الدرس، هنا أنا ما كانش في سكون وغيرته، ده هي مفتوحة من أصلها، فخلاص ما في داعي أن أنا أغيرها، يعني وجودها ها الفعل أصبح مبنيا، وأصبح اللي بيواجه الساكن هو الفتحة، فما عادش عندي آخر الفعل، خلاص التصق به زائدة النون التوكيد، وأصبح بالتالي آخره نون التوكيد المفتوحة اللي هي هتلتقي مع الساكن. طيب الفتح مع الساكن ما خلاص اتغير من نفسه، يعني إذا تغير للساكن من نفسه ما مش مطالب أن أنا أرده إلى الكسر، لا خلاص. ها جزا الله خير، تمام، يلا كان الله معه لما بيقول بعضهم، وضح لك. فبالتالي انا لو التغيير بيدك او بداية التغيير هتغير الى الكسر، لكن لو جاء هو متغيرا خلاص، تمام. علشان كده يا شباب شوف بعض الاحيان لما يحصل تصريف في الافعال، يعني مثلا ايه تقول ايه لتقم، شوف لتقم، ما تيجي تعرف تقم تقول ايش؟ تقول تقم فعل مضارع مجزوم باللام اللي هي لام الامر، وعلامة جزمه السكون، صح؟ طب فين حرف العلة؟ اين حرف العلة؟ لما حذف؟ لالتقاء ساكنين. طيب شوف لما تدخل نون التوكيد ايش تقول؟ رجعت الواو، صح؟ لا تقومن، ايش اللي رجعها؟ ان ما عادش التقاء ساكنين. ليش؟ لان انا كان في البداية لتقم كانت الميم ساكنة، لكن لما جاءت نون التوكيد اصبحت الميم مبنية على الفتح، فاصبح لتقومن، فاصبحت ما عاد عند التقاء ساكنين، صح؟ فالداعي لحذف حرف العلة لم يعد موجودا، فرجعت الايه؟ فرجعت الواو مرة اخرى، فهمتني؟ فشوف لتقم هنا راحت الواو، لما؟ لانه التقى ساكنان اللي هي الواو ساكنة والميم ساكنة، اصلها لتقوم، فالميم ساكنة والواو ساكنة، ليش؟ لان الفعل مجزوم، فشلنا الواو واصبحت لتقم. طيب لما جيب نون التوكيد هتلصق في اخر الفعل ويصبح الفعل مبني على الفتح، لتقومن، فلما اصبحت الميم تحركت بالفتحة البناء فلم يعد في التقاء ساكنين، عند الواو ساكنة لكن الميم لم تعد ساكنة، نرجع الواو مرة أخرى لأن العلة التي ذهبت من أجلها الواو لم تعد موجودة. تمام؟ فده إيه؟ ده التصرف الموجود. واضح شباب؟ طيب خلاص نوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.